محبتك للبر والهجن والطير ما ردتك عنا طويل المسافات ما ردتك عنا التعب والمشاوير ما ردتك عنا الأمور العسيرة لا تحب إلا الرجال المناعير اللي لهم عند المواجب وقفان تحب إلا الحرارة المغاتير اللي تشادي فعلكم في المهمة شوق الصقاقير اللي مواكر الجبال المنيفات وادر فيها تحير التفاكير لجلك يا شيخ المجد في حملتك جاء ويشوق كون لا طارة عصير ربد عليها من القشارة علامات مقلوعة صكت عليها السيائير من الرها وكأنها تقول رخيص سبق اللي على الداير يغير فرخ وخذال من كفوفك بطولات وحي شق الغيم ما بمعاذير يبغي قدم عينك تشوف العروضات وحي شق الغيم ما بمعاذير يبغي قدم عينك تشوف العروضات من ارتفاع فوق ما كانه يطير والهاه يوم انهشت واكون لحظات راغو غدارش الحمارة دعاثير صاحت على فعل جميع الجهازات والبها صوبك من الجو يا مير يبغى عشاه من الكفوف الكريمة عبر كفوفك يا تميم الوفا غير اغنيه لونها دقايق والأحضار والبها صوبك من الجو يا مير يبغى عشاه من الكفوف الكريمة عبر كفوفك يا تميم الوفا غير اغنيه لونها دقايق والأحضار اغنيه لونها دقايق والأحضار